بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. حياكم الله وأهلا ومرحبا بضيفنا في هذا اللقاء مع الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله مع الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول سؤال في هذا اللقاء، سائل يسأل يقول: إذا وصلنا الميقات الساعة 9 صباحا، هل يسن أن نصلي ركعتين عند الإحرام أم لا بد أن تكون صلاة فريضة؟ وما الحكم حيث إن بعضنا صلى بنية الضحى؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أحرم بعد صلاة ركعتين، هما صلاة الظهر، صلاة فريضة. وثبت أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: صلي في هذا الوادي المبارك. فأخذ من هذا جمهور أهل العلم استحباب أن يكون الإحرام بعد صلاة، سواء كانت نافلة أو فريضة. فإن كانت فريضة فطابق فعله عليه الصلاة والسلام، وإن كانت نافلة طابقت ما أمر به أن يصلي في هذا الوادي المبارك. فاستحب أهل العلم صلاة ركعتين قبل الطواف، كما قلنا، إن كانت الفريضة فبها ونعمت، وإلا صلى ركعتين نافلة ليحرم بعدهما، امتثالا لقول صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجة في عمرة. المقصود أن صلاة ركعتين قبل الإحرام من أجل الإحرام سنة عند أكثر أهل العلم، وبعضهم قال لا صلاة خاصة للإحرام، وإنما وقع اتفاقا أنه صلى بعد الفريضة، فمن وافق وقت الفريضة صلى، وإلا أحرم بدون صلاة. وإن صلى عند هؤلاء من أجل الوضوء ونواها سنة الوضوء حصل له أنه أحرم بعد صلاة، والصلاة ليست من أجل الإحرام وإنما من أجل الوضوء. وفي السؤال يقول: وصلنا الميقات الساعة 9 صباحا، يعني في وقت صلاة الضحى، هل يسن أن نصلي ركعتين عند الإحرام؟ هل يسن أن نصلي ركعتين عند الإحرام يعني للإحرام، أو لا بد أن تكون صلاة فرض كما حصل له عليه الصلاة والسلام؟ وإذا صليتم هذه الصلاة بنية الضحى بها ونعمت، ويكون حصل الإحرام بعد صلاة وهي صلاة الضحى، وهي مشروعة بأدلة كثيرة، وهي سنة عند عامة أهل العلم، بل سنة مؤكدة، ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. وأوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاث، ومنها ركعتا الضحى. فإذا صلى الركعتين بنية الضحى حصل له أن أحرم بعد ركعتين، وإن نوى بذلك ركعتي الإحرام فلا بأس، لقول جمهور أهل العلم أنهما سنة للإحرام. نعم شيخ، على قول من قال أنها سنة من سنن الإحرام، الآن من أراد العمرة أو الحج يأتي للميقات يتوضأ ثم يغتسل، أصل أن يغتسل. نعم. ثم الاغتسال سنة، يعني ليس بواجب. نعم. فلو توضأ أجزأ. جيد، لكن يعني اغتسل أو توضأ ثم لبس الإحرام، سؤالي الحقيقة هو في أن البعض ربما يعني يعتقد أن مجرد لبس الإحرام أنه دخل في الإحرام، فلو صلى هنا الركعتين ثم بعد ذلك أنشأ عقد الإحرام بالنية، فهكذا هو هذه هي السنة في هنا؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبى بعد الركعتين، في المسجد وكان محرما قبل لبس الإحرام ثم صلى الظهر لبس الإحرام ما يفرق بين أن يكون قبل الصلاة أو بعدها، المقصود أنه يلبس أو قبل أو بعد ما هي إشكال، لكن من باب أنه ينوي الإحرام مباشرة بعد الركعتين في المسجد كما فعل عليه الصلاة والسلام ولا مانع أن يلبس قبل ثم يصلي الركعتين أو يصلي الركعتين ثم يلبس، لكن كونه يلبس قبل أفضل أو لا أو لا ليوالي بين الصلاة ونية الدخول في النسك، فيقول لبيك ما يريد من النسك، لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك حجة وعمرة إلى آخره. أو جاء عنه عليه الصلاة والسلام، نقل عنه من قبل بعض الصحابة وفي الصحيح أنه لبى حينما استقلت به راحلته، يعني فيلبي إذا ركب السيارة. وثبت عنه أنه صلى لبى في لبى عند الشجرة في البيداء، لبى في البيداء، وكل هذا صحيح. والجمع بينها أن كل واحد من الرواة روى ما رآه، فمن رآه يلبي في المسجد قال أنه لبى في المسجد، ومن رآه يلبي حينما استقلت به راحلته نقل ذلك ولم يطلع على ما قبله، ومن رآه لبى في البيداء قال إنه لبى حينما وصل البيداء وصل الشجر، لكن لم يطلع على ما قبله. فتسن التلبية في هذه المواضع كلها حينما يصلي وينوي الدخول في النسك، وتسن التلبية إذا استقلت به راحلته، إذا ركب السيارة لبى، وإذا وصل إلى البيداء وما أشبه ذلك. وابن عمر يقول لبيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ينفي لأنه روى ما قبل ذلك، لأنه فهم أن الذي قال لبى حينما وصل البيداء يظن أنه لا تجوز التلبية قبل ذلك، لا، كل نقل ما رأى، فالتلبية مشروعة بعد الصلاة في المسجد وإذا استقلت به راحلته، وبعد ذلك يكرر هذه التلبية ويرفع بها الصوت كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام عن صحابته. لكن متى يقال شيخ أن فلانا عقد الإحرام، بدأ إحرامه؟ أول ما يعقد، أول ما ينوي، حينما يقول لبيك عمره أو لبيك حجا دخل في الإحرام، نية الدخول في النسك. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول أحرمت وركبت السيارة في الميقات وجاء رفاقي الذين لم يحرموا بعد وأخذوا يتطيبون، فانسكبت قارورة العطر ووقع شيء منها على إزاري، فقالوا لي لابد من تغيير الإحرام، فاشتريت غيره ونويت الإحرام من جديد، فهل كلامهم صحيح وهل تصرفي أيضا أنا صحيح؟ إذا وقع الطيب على الإحرام وجبت إزالته، تجب إزالته كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الجبة أن يغسلها، فإذا زال بالغسل بها ونعمت. وكونك اشتريت غيره لا شك أن هذا كافي، لكن لا يلزمك أن تشتري غيره، وإنما يكفي أن تغسل هذا الطيب، فإذا زال كفى. تصرف في أنه أحرم من جديد أو عقد الإحرام من جديد؟ لا، هو محرم، هو محرم من قبل، هذا لا ينقض الإحرام. نعم، يغير إحرامه لو احتاج لتغيير الإحرام كالقماش. نعم، يغيره. نعم، ولا يؤثر هذا حتى لو فيما بعد. نعم، اتسخ أو انسكب عليه شيء من غير المحظورات وأراد أن يغيره لا بأس. أحسن الله إليكم. هل الأفضل للحاج أن يترك السنن الرواتب بعد الصلوات، وكيف يجمع بين هذا وبين أفضلية أن يشتغل بالذكر والصلوات والنوافل وقراءة القرآن؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حجته أنه كان يقصر الصلاة ولا يجمع إلا في عرفة ومزدلفة، ومقتضى ذلك أنه لا يصلي النوافل، ما نقل عنه أنه صلى نوافل ولم يسبح بينها كما جاء في الحديث الصحيح، يعني لم يصلي نوافل ما عدا راتبة الصبح والوتر، فلا يفعل شيئا من النوافل المرتبة التي هي الرواتب، ولا مانع أن يصلي ما شاء من النوافل المطلقة ويشتغل بالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس الخفاف والكنادر للمحرم، وهل يكون لبسها بدون الشراب أي الجورب؟ الأصل أن المحرم لا يلبس الخفين، والمراد بالخف ما يغطي الكعبين، وما دون ذلك يسمى نعل، فيجوز لبسهما. الذي لا يغطي الكعبين يجوز لبسهما، فإذا لم يجد نعلين، والحكم بذلك حكم الجورب، إذا كانت لا تغطي العقبين فهي مثل الخف الذي لا يغطيهما، وإذا كانت لا تغطي العقبين فلا يجوز لبسهما كالخفين، لأن المحرم ممنوع من لبس الخفين، جاء في الحديث الصحيح: ولا يلبس الخفين، إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. وفي الموقف ذكر أن المحرم لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين، ولم يذكر القطع. ولذا اختلف أهل العلم هل يقطع الخفين أسفل من الكعبين أو لا، فمن قال يقطع اعتمادا على النص الأول وفيه القيد ويحمل المطلق في الموقف على المقيد الذي قاله بالمدينة عليه الصلاة والسلام فيجب قطع الخفين، وكثير من أهل العلم يرون أنه لا حاجة إلى القطع، وأن ما قاله آخر عند الحاجة كل هذا مربوط بالحاجة عند عدم النعلين. ويرى جمع من أهل العلم أنه لا حاجة للقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الموقف: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا. فالذين قالوا بالقطع قالوا يحمل المطلق على المقيد، ويكفي البيان في موضع وقد بين عليه الصلاة والسلام، فقال: وليقطعهما أسفل من الكعبين. الذين قالوا لا يحتاج إلى قطع قالوا: الموقف حضره جمع غفير ممن لم يحضر في البيان الأول في المدينة قبل أن يخرج في البيان الأول، وهؤلاء يحتاجون إلى بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا وقت حاجة، حضر الموقف من لم يحضر، وهؤلاء يحتاجون إلى بيان، فلو كان لازما لبينه. فرأوا أن هذا من باب النسخ لا من باب التقييد، ولكل وجه. وأيد من لم يقل بالقطع مذهبهم بالنهي عن إضاعة المال وإتلاف المال، وقطع الخف لا شك أن فيه نوع إتلاف، ولا شك أن القولين كلاهما ما تبناه من أهل العلم من تبرأ الذمة بتقليده، لكن كأن النفس تميل إلى عدم القطع، لأنه هو الآخر من كلامه عليه الصلاة والسلام. وفي الموقف جموع غفيرة لم تسمع الكلام الأول، وعلى هذا فهو الراجح إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. الخلاصة في هذا أن الأصل لبس النعلين، فإن نعم. احتاج ضرورة له لم يجد النعلين يلبس الخفين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما القول الراجح في اشتراط الطهارة للطواف، وهل يختلف هذا الحكم في حال الزحام الشديد وخوف تفويت الرفقة؟ المرجح عند أهل العلم وقول الأكثر أن الطهارة شرط لصحة الطواف كالصلاة، وجاء ما من الحديث ما يدل على أن الطواف ببيت الصلاة، فيشترط له ما يشترط لها، ولا يختلف ذلك. فإذا قلنا أنه شرط فالشرط لا بد منه، ولا يسقط في مثل هذه الحالة، بل عليه أن يحتاط لنفسه ويتوضأ ويطوف، وحصل له ناقض عليه أن يخرج ليجدد الوضوء ويتابع طوافه ويبني على ما تقدم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا في المملكة العربية السعودية وذهبت للقاء خالي في الحج حين قدم من بلادنا مصر، وكنت محرما بالحج وهو كذلك، وقد كان سيمكث بعد الحج أسبوعا، وأنا أريد أن أفتح معه موضوع خطبة ابنته بعد الانتهاء من الحج، ولكن جاءه ظرف اضطره للتعجل في اليوم 12، وأنا سأتأخر مع الحملة القادمة من تبوك، فهل في هذه الحالة يجوز أن أخطب ابنته قبل أن يغادر منى؟ المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، هذا الأصل المحرم. وهنا كونه بيت الخطبة في نفسه ولم ينطق بها هذا لا أثر له وهو محرم، وكونه خاف أن يغادر خاله وتفوت عليه الفرصة في قدومه وذلك في اليوم 12 باعتباره متعجلا، يعني بعد التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء إلا النساء، إلا النساء. فمنهم من قال إن النساء يدخل فيها جميع ما يتعلق بأمور النساء من الخطبة والجماع وغيرهما، ومنهم من قال في قولهم إلا النساء أن هذا خاص بالجماع ويباح ما عدا ذلك من الخطبة وغيرها، والأحوط أن يترك. لكن إذا حصل مع وجود هذا الخلاف فلا أثر له في حجه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: عادة ينتهي عملي في المنطقة الغربية في أوائل شهر ذي الحجة، فأقوم بأداء العمرة ثم أرجع إلى مدينتي لشهود العيد مع أهلي وأقاربي، فأضحي عن أهل بيتي كل سنة، وسؤالي: هل يجوز بعد العمرة أن أقصر شعري وأنا أريد الأضحية؟ الأصل أن المضحي ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ إذا دخلت العشر من شعره ولا من بشرته شيئا، لكن التقصير أو الحلق من أجل النسك لا يدخل في هذا، لأنه واجب، لأنه واجب ومن مناسك العمرة، فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو يحلق شعره ولو أراد أن يضحي، لأن هذا لا يدخل في النهي. نعم أحسن الله إليكم. في حج العام الماضي المنصرم يقول السائل: دعست قطة في الحرم وأنا محرم في اليوم 9، فهل يلزمني شيء وهل يختلف حال الإحرام عن غيره؟ لا شيء عليك، لا شيء على السائل، فإذا دعس على حد تعبيره قطة في الحرم هذه ليس فيها فداء، ليس فيها فداء، لأنها لا تدخل في الصيد ولا في معناه، لأنها لا تؤكل. أحسن ولا الله. ولا يختلف الحكم في حال الإحرام ولا غيره، لا في الإحرام ولا في الحرم بخلاف الصيد. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل على الأعمى حج مع الاستطاعة المالية، وهل يجب عليه أن ينيب؟ هل الأعمى مكلف، لا يلزمه جهاد، لأن الجهاد لا يمكن أن يقوم به الأعمى، فليس عليه حرج، فليس عليه حرج بالنسبة لترك الجهاد. أما الحج وهو يستطيعه ومعه استطاعة مالية، وأيضا من الاستطاعة أن يوفر من يعينه على حجه ممن يقوده ويذهب به ويرجع معه، على كل حال هذا من الاستطاعة، يشترط الاستدعاء. فإذا وجد من يقوم بحاجاته ومصالحه ويرعى مصالحه ويقوده ويتنقل بين المناسك بواسطة هذا المبصر أو بواسطة رفقة أو ما أشبه ذلك لزمه الحج لأنه مكلف في الأصل. نعم. أحسن الله عليكم. تقول سائلة هنا: هل يسوغ للمرأة أن تستخدم حبوب منع العادة في موسم الحج؟ لا مانع أن تستخدم الحبوب التي لا تضرها باستشارة الطبيب إذا ترتب على حيضها مشقة من انتظار رفقة أو نحو ذلك، فإنه لا مانع أن تستعمل هذه الحبوب لتمنع الدورة التي تعيقها عن تمام الحج، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى باستشارة طبيب وتكون آمنة من الضرر الذي قد ينتج عن بعض أنواع الحبوب. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات على أسئلتكم. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.